بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نبدأ درسنا هذه الليلة من حيث انتهينا في الدرس السابق، وندعو القارئ الفاضل ليستأنف ذلك على بركة الله، فليبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيه ثلاثة أمور: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بترك الصلاة فيها، فهجران البيوت من الصلاة فيها يصيرها كهيئة القبور، لأن القبور لا يصلى فيها، كما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأن من صلى في القبور أو دعا الله عند القبور فقد اتخذها مساجد، أو قد اتخذ تلك القبور مسجدا وإن لم يبني بناء على هيئة مسجد. فتقرر أن المكان الذي لا يصلى فيه يشبه بالقبر، وحتى لا تشبه البيوت القبور ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة النافلة فيها: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا يكون قبري يعني مكانا يعتاد المجيء إليه تعبدا. العيد قد يسمى به المكان الذي يعتاد، وقد يسمى به الزمان الذي يعود، وقد يسمى به نعم الفعل. فالزمان مثل يوم الجمعة ومثل يومي العيد ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، هذه كلها أيام أعياد للمسلمين تعود بعود الزمان، وما يعود بعود يعني وما يعود مرتبطا بالمكان أو مناطا بالمكان كأن تتخذ المشاعر المقدسة أماكن للعبادة في وقت مخصوص، ولا تصح هذه العبادة إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن مر عليه يوم عرفة وهو محرم وحاج ولم يقف بعرفة فاته الحج. فهي كأنها مكان يعتاد أداء الحج فيه، فهو يكون مكاني، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مكانا يعتاد للعبادة، وإن كان الدافع لذلك الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي يعني في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وما دام أن الأمر ميسر، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه يبلغه حيث كنا، فلا داعي لأن يرتاد القبر من أجل ذلك. بقيت الزيارة، زيارة القبر إذا كانت ممكنة فهي مشروعة من غير شد رحل، فهي مشروعة من غير شد رحل إذا كانت ممكنة هنا. لكن الزيارة شيء آخر غير السلام، السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ميسر في أي مكان وفي أي زمان. وقد ورد في الحديث وسيأتي: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا الحديث إلا رد الله علي روحي يدل على أنه توفي عليه الصلاة والسلام، وأن روحه فارقت جسده، روحه الكريمة فارقت جسده الطاهر. ومن سلم عليه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وورد حديث آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وما دام الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام فلا داعي للتكلف كالمجيء إلى القبر وارتياد القبر يعني من أجل الصلاة عليه. أما الدعاء عنده فلا يجوز، لأن الدعاء عند القبر من اتخاذه مسجدا، دعاء الله عند القبر من اتخاذه مسجدا. وكما قلت إن الزيارة ربما لا تكون ممكنة لأنه محاط بجدران، فكذلك من ظن أنه يدعو عنده فهذا أيضا غير ممكن، لأن الله استجاب دعوة نبيه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فأحاطه بثلاثة جدران حتى وإن دعا الداعي خارج الحجرة ولم يدعو عند القبر في الحقيقة. أما قلبه فلا حيلة فيه، إذا كان قلبه يعني متعلق بالقبور هذا لا حيلة فيه إلا أن يشاء الله. هذا لو وضعته خلف الإمام وقلت له اتجه للقبلة التفت قلبه إلى القبر، فلا يعني لا حيلة في مثل هذا إلا أن يشاء الله ويهديه الله عز وجل. على كل حال من يسر الشريعة وكمالها أن الصلاة على النبي والسلام عليه تصله تبلغه حيث كنا، فلا داعي للتكلف، لا داعي للتكلف أيضا بإرسال رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يقول مثلا أحد: يا فلان سلم لي على النبي، يا فلان صلي على النبي، يا أخي صلي وسلم عليه أنت وصلاتك وتبلغه حيث كنت، وصلاتك تبلغه حيث كنت. هنا تفضل. قال رحمه الله: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام نور الله ضريحة، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. هذا نور الله ضريحة يدعو له، مما يدل على أن دعاء الحي للميت يصل يقبل بإذن الله ويدعو. هذا حي كان في حياته يدعو له، ونحن أيضا نقرأ وندعو له. أي نعم، في ونحن أحياء، فمما يدل على أن دعاء الحي المسلم الحي للميت يصل بإذن الله إذا استجاب الله هذا الدعاء، أنه دعاء مشروع، الدعاء الحي للميت مشروع. نعم. قال: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نعم. فأمر بتحري العبادة في البيوت. فأمر بتحري العبادة، بتحري العبادة في البيوت. نعم. ونهى عن تحريها عند القبور. نعم. عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. نعم. وفي الصحيحين، الكلام ما زال موصول لشيخ الإسلام. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفيه أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، في اقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، وتقدم ذلك. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها. إذن فالمسجد عيد، فالمسجد عيد مكاني. كم مساجد المسلمين؟ أقول كثيرة. كم أعياد المسلمين المكانية؟ كثيرة. أيضا الأعياد الزمانية، يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة عيد، ويوم يومي العيدين أعياد، أعياد زمانية كثيرة. إذن ليست يعني كما يقول بعض إن أعياد المسلمين محصورة في يومين. لو قال إنها محصورة بما شرع نعم، ثم إذا تجددت النعمة وعادت النعمة هذا يعتبر عود لله بعائدته، ويسمى يعني على هذا المسمى عيد، لأن النعمة المتجددة تستحق سجدة الشكر لله تعالى. كلما تجدد لك نعمة فإن هذا مناسبة لتسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة. فنحتاج إلى الفقه، ونحتاج إلى فقه الشريعة حتى لا نتحكم ونقول هذا حلال وهذا حرام يعني بلا علم. نعم. قال: كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. نعم، أيضا هذه أعياد مكانية، والله يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأمكنة واختار منها ما فضل، وخلق الأزمنة واختار منها ما فضله، فخلق الأزمنة وفضل رمضان فيها، وفضل ليلة القدر خير من ألف شهر، وخلق الأمكنة وفضل المسجد الحرام، وفضل مزدلفة وعرفة وسائر المشاعر، والله يخلق ما يشاء ويختار، وخلق خلقه واصطفى من خلقه ما شاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى وفضله، ففضل أنبياءه وفضل رسله وفضل أولي العزم في رسله وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهكذا. الله يخلق ما يشاء ويختار. نعم. تفضل. قال: كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة. هذا على سبيل التمثيل، ليس الحصر. نعم، ليس الحصر للأعياد الزمانية ولا للأعياد المكانية، لكن على سبيل التفضيل التمثيل أن الله عوض الأمة بهذا وأمثاله. الضابط هو الشرع، إذا كان مشروعا فنعم. نعم. قال: كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر والمشاعر. انتهى كلامه من القيم رحمه الله. نعم. إغاثة اللهفان. نعم. أي نعم. الجلد الأول صفحة 209. وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده. هذا عكس، لا هذا فهم معكوس، سبحان الله. يعني يريد أن يفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بملازمة قبره. أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين. سبحان الله، سبحان الله. يعني هذه الفهوم كيف تنتكس إذا كانت هناك شهوات؟ يعني الشهوات صابون للمفاهيم، تمرر المفاهيم إلى شيء بعيد جدا. سبحان الله. يعني قال: لا تجعلوه عيدا، يعني مرة أو مرتين، لكن لازموه دائما. سبحان الله. هكذا فهم، هذا فهم شاذ. وعليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، مقابل لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا واضح يعني في مفهوم النص والسياق والنصوص الأخرى. وحنا ينبغي أننا إذا أردنا أن نتفقه في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيف إليه النصوص الأخرى النبوية، مدرسة النبوة، لابد أن يعني نجمع جميع الروايات المتعلقة بالموضوع ونخرج منها بفهم واحد متكامل. أما أن نأخذ بطرف ونترك طرف، هذا شأن أهل البدع، نؤمن ببعض ويعني أو نفهم بعضا ولا نفهم بعضا، هذا شأن أهل البدع، نسأل الله السلام. لابد أن نجمع النصوص جميعا وأن نخرج منها بفهم يجمع بينها ولا يضرب بعضها ببعض. هكذا قرر العلماء كالحافظ بن حجر وغيره في فتح الباري رحمهم الله. نعم. قال: فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق. صدق ابن القيم. نعم نعم. وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوه عيدا، فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. أي رسول الله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا، لأنه أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فحاشا أن يعني يكون قصده أن يأمر الناس باعتياد قبره وملازمته ويقول وكثرة انتيابه، ويعبر عن هذا المقصد بقوله لا تجعلوا قبري عيدا. رسول الله أفصح الخلق، لا يعبر بهذا التعبير، هذا إلغاز. لكن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإلغاز، فهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق. نعم، عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. نعم، هذا الله سبحانه وتعالى أقام لدين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد رسول الله، والله سبحانه وتعالى اختار الرسول أن يكون الخاتم، خاتم الرسل، فلا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. وتضمن الله أو تكفل الله بحفظ دينه إلى قيام الساعة، يحفظ دينه بمن يقيمهم من ورثته، يقيم بهم الحجة الرسالية إلى قيام الساعة. لا تزال أمة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة أو إلى أن يأتي أمر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. نعم. قال: ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها، فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها؟ ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم؟ يعني إذا كان الدافع لاعتيادكم القبر الصلاة علي، فإن صلاتكم حيث كنتم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا داعي للتكلف والمجيء واعتياد القبر، ولا داعي للتكلف وإرسال السلام والصلاة مع أحد مثلا يأتي ويقول سلم لي على الرسول. أي نعم، بل هو يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يبلغه حيث ذلك يبلغه من حيث كان المسلم والمصلي. اللهم صل على رسول الله. نعم. قال: وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته، علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال، وكذلك ابن عمه. نعم، حديثه مر بنا قبل صفحة 346 لا 54 كم عندك؟ يمكن مختلف أو سيأتي، أقصد الحديث الذي رواه علي بن الحسين عن أبيه عن جده. نعم، نهى ذلك الرجل الذي كان يدخل رأسه في فرجة على القبر، فكان يدخل رأسه فيها يدعو، فنهاه عن ذلك. أي نعم، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنه مر بنا. أي نعم، عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أين كنتم؟ رواه في المختارة، رواه المقدسي في المختارة. نعم، هو مر بنا البارحة لأننا كنا نستعرض النصوص مجردة من الشرح. نعم، فمر بنا لأننا كنا نستعرض نصوص الباب من غير شرح. نعم نعم. قال: وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى كلامه. الحسن نعم، الحسن بن الحسن سبحان الله. سيأتي يعني مزيد تعليق على هذه السنة العظيمة من هذا البيت النبوي. يعني الحسين بن علي كان في بيت فاطمة، نعم، قبل أن يدخل في المسجد كان في بيت فاطمة، فرأى ذلك الرجل فدعاه للعشاء، فأبى أن يعني أو اعتذر بأنه لا يريد العشاء أو لا. أي نعم، فسأله ماذا يفعل، أخبره أنه يدعو، يدخل رأسه في هذه الفرجة فيدعو، فنهاه عن ذلك وحدثه بهذا الحديث. نعم، عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فيها فيدخل فيها فيدعو، وفي رواية يدخل رأسه. نعم. فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ما قال يعني، شوف هنا، فيدعو يعني كأنه يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة والسلام من الآدميين هي الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك أبو العالية في صحيح البخاري، ذكر البخاري هذا عن أبي العالية في صحيحه، أن صلاة الله يعني الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة استغفارهم، والصلاة من الآدميين الدعاء. فهو يقصد بالدعاء هنا فيدعو يعني فيصلي ويسلم عليه. ولهذا يعني بين علي بن الحسين رضي الله عنه أن هذا الدعاء الذي يقصد به السلام يكفي أو يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أين كان المسلم والمصلي. نعم نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وكيف يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم؟ وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبري، أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده، فظهر بطلان هذا القول. إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على أن المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. نعم. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى كلامه. انتهى. نعم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا دليل على موته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن روحه الطاهرة فارقت جسده الشريف. أي نعم. وأنها ترد بصفة ليست يعني صفة ليست صفة الحياة الدنيوية، ولكن بصفة الحياة البرزخية، ترد ردا لا نعلم كيفيته، لكن الغاية منه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. وإن لم نسمع رده صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بذلك. أي نعم. أنه يعني يرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام إذا كان المسلم عليه مسلما. أي نعم. لأن الإسلام شرط في الأعمال كلها. نعم. قال: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذه هنا يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة الأخيرة، ما يعني، وهذا من أسلوب الحكيم أن ينصرف عن الإجابة المباشرة إلى إجابة نافعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بين الجواب على الكلمة الأخيرة، أما كيف تعرض صلاتنا عليك فهذه يعني من باب السؤال عن الكيفية التي لا يمكن أن يعرفها أحياء الدنيا، مثل كيفية الحياة البرزخية لا نعرف كيفيتها، مثل كيفية الروح التي فينا لا نعرف كيفية الروح التي فينا، نحن نعرف صفاتها لكننا لا نستطيع أن نعرف كيفيتها وحقيقتها، إنما نعرف من صفاتها أي نعم ما ثبت الدليل على إثباته، الدليل الشرعي أي نعم، أو الدليل نعرف أن هذه الروح تصعد وتنزل، ولكننا لا نجد لها مثالا في الشاهد ولا نراها، فلا نعرف كيفيتها، وهي أقرب ما يكون إلينا. إذا كنا لا نعرف كيفية هذا المخلوق فينا، فلأن لا نعرف كيفية الخالق وكيفية صفاته وكيفية فعله من باب أولى. وهذا العرض، هذا العرض هنا أي نعم بأمر الله عز وجل، تعرض صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها تعرض، لكننا ليس من الضروري أن نعلم كيفية العرض. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على الكلمة الأخيرة وقد أرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، يعني لا أكون رميما أي نعم، ولكن يعني أكون كما أراد الله عز وجل من تحريم لحوم أو أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض، أو لحوم الأنبياء أن تأكلها الأرض. نعم. قال: فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه، سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا صحيح، لا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، أو سلم عليه وصلى عليه بعيدا عن قبره، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا قول الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في الصلاة والسلام عليه سواء. لكن يبقى مسألة الزيارة، إذا كانت ممكنة من غير شد رحل فلا شك أن الزيارة لا تتحقق إلا بالوقوف على القبر، زيارة أمر آخر لا تتحقق إلا بالوقوف على القبر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي الزيارة ينبغي تكون زيارة شرعية، المقصود منها الإحسان إلى المقبور، الدعاء له، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله، ولا يدعى الله عند قبره، إنما يدعى له بالرحمة، يدعى له بالسلام، يدعى له بالصلاة أي نعم، وتكون زيارة شرعية كما وصف النبي، المقصود منها تذكر الآخرة، وتقصر على الرجال دون النساء، لأن النساء أي نعم منهيات عن زيارة القبور. نعم. قال: وأما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فرواه البيهقي يعني في شعب الإيمان. نعم. وغيره منهم ابن الجوزي في الموضوعات من. نعم. حديث العلاء بن عمرو الحنفي. أحسنت يعني ارجع للمصادر، هذا طيب. شوفوا علماء الدعوة كيف هم في التوثيق، هم لا يذكرون المصادر ولكنهم ثقات، نرجع بعدهم إلى هذه المصادر التي وصلتنا، الله أعلم يعني، ولكن من حفظ الله عز وجل لهذه الكتب أنها يعني سلمت من قصف أهل المطابع واعتدائهم، ومع ذلك نقابل ونجد الكلام هو أي نعم، هذا شيء جميل. نعم. من حديث العلاء بن عمرو الحنفي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر. هذا قول البيهقي. نعم. أيوة وفيه نظر. يعني البيهقي أيضا انتقد الراوي. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت محمد بن مروان السدي الصغير. قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة. يعني فيه السدي الكبير هذاك آخر ثقة. أي نعم. لما يقول الصغير أي نعم غير الكبير لأن الكبير ثقة. نعم. وقال الجوزجاني ذاهب الحديث. وقال النسائي متروك الحديث. هذولا أئمة في الجرح والتعديل: يحيى بن معين، جوزجاني، النسائي. نعم. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. نعم. وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث. هذه الطامة يضع الحديث يكذب. نعم. نعم. قال شيخ سليمان: على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. اللهم صل وسلم على رسول. لكن يعني هو يذكر المعنى، يعني يقول إن معناه قد يكون صحيحا يعني معلوم من أحاديث أخر، وهذا غاية الإنصاف. أقول هذا غاية الإنصاف، يعني أثبت صحة المعنى وتكلم على السند، والسند يعني قيل إنه موضوع ابن الجوزي ذكره في الموضوعات. أي نعم. لقول صالح بن محمد عن هذا الراوي كان يضع الحديث، معروف أن الحديث الموضوع إذا كان في يعني أحد رواته، إذا كان أحد رواته متهما بالكذب أو بوضع الحديث. والشيخ سليمان يعني يقول إن معناه صحيح لأنه مستفاد من أحاديث أخر كإخباره صلى الله عليه وسلم بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. نحتاج إلى يعني أي نحتاج إلى ها تحرير لشيخ الإسلام. أقصد أننا نحتاج أيضا إلى أمثلة من هذه الأخبار، الأخبار النبوية بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبوره، فحبذا يعني لو استوفيناها إن شاء الله لاحقا. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره. أما وقد أي نعم، هذه هي النقطة، لو حصل، لو أمكن الوصول إلى قبره. أما الآن أي نعم فقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران. على كل حال يعني لو قدر أن يفتح الباب هذا أمر صعب. أي نعم. نعم هذا قيل لو هذا لو حصل الوصول إلى قبره، لأنه لو فتح الباب أصبح وسيلة لاتخاذه مسجدا. أي نعم. وحصلت المفسدة أكثر من المصلحة، بل هي المفسدة هي الغالبة وهي الراجحة. نعم. قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام. هذا في غاية التحقيق، هذا في غاية التحقيق، يعني ما دام حصل الحجب بهذه الجدران ما تحصل مزية، سواء سلم عليه عنده أو في مسجده إذا دخل أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، لأنه لا يقف على قبره مباشرة. أي نعم فيسلم عليه. نعم. قال إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام، الذي أمر به الله سواء صلي عليه في مسجده أو في مدينته أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، واضح الأمر، أقول واضح، يعني إذا كان يعني هذا عام حتى في قبور الآخرين من المؤمنين، إذا وقف على قبره وسلم عليه يعرفه، أي نعم، فليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا فيما لو وصل إلى قبره، أما وقد أحيط بالجدران الثلاثة فالكل سواء. نعم. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هذان الحديثان جيدان حسن الإسنادين. يعني بهما هذا الحديث والآخر، أين هو؟ حديث أبي هريرة السابق الذي مر بنا، حديث أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وهذا الحديث عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يعني فيدعو يعني فيسلم ويصلي عليه، هذا المراد بالدعوة. شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة في الصارم المنكي هذا. نعم جيد. نعم، هذا حديث أبي هريرة. نعم. قال: وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل، أي في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله، والحافظ الضياء في المختارة. إسماعيل الهروي، إسماعيل القاضي المالكي. أي نعم، له جزء في الصلاة على النبي حققه الشيخ الألباني من 40 سنة. جيد. نعم. قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، يعني جعفر بن أبي طالب. نعم. قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين رضي الله عنه فذكره. وعلي بن عمر هو علي بن عمر بن علي بن الحسين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. أي نعم، هذا يعني هذا أقول شيء يعني عظيم، وحجة، حجة على بعض أهل البدع، قاتل الله الرافضة، أين هم عن مثل هذه السنة العظيمة؟ كيف خرجت من أهل البيت ومن أهل المدينة ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم أعرف بذلك من غيرهم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وللحديثين شواهد، منها ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. جبير بن حنين يحتاج إلى وقفة. مصنف ابن أبي شيبة هو مخطوطاته مضطربة. أي نعم. ففيه يعني أغلاط كثيرة وهذا أظنه منها. في المطبوع من ابن أبي شيبة حسن ابن حسن عن حسن ابن حسن. نعم. وروه ابن عساكر أيضا في التاريخ تاريخ دمشق من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سهيل نفسه عن حسن بن حسن. نعم. وبحثت عن جبير بن حنين بحثا طويلا في كتب الرجال ما وجدت له ذكر أصلا. فكأنه في المخطوطة التي عند الشيخ وهي كثيرة التحريف قديمة وحديثة مصنف من أبي شيبة. فكأنه في النسخة التي عند الشيخ موجودة جبير بن حنين لكن هي خطأ من الناس. يجوز. نعم. طيب. عن حسن بن حسن وسيذكر أيضا مرة أخرى الآن سعيد المنصور هو حسن بن حسن أيضا. طيب حسنت. وقال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو هذا من بيت النبوة عن حسن ابن حسن. نعم. هذا قريب الحقيقة هو نفسه حسن ابن الحسن. نعم. رآني هنا خطأ. نعم. ها؟ قال رآني الحسن ليس أتى. لا رآني الحسن. نعم أحسنت. نعم قال رآني الحسن وهذا نفس الرواية الأخرى قال سعيد بن منصور هذا مما يضبط السند ويؤكد ما قلته أنت أنه ليس جبير بن حنين ولكنه الحسن بن الحسن هنا يعني في مصنف ابن أبي شيبة عن حسن بن حسن. نعم. ويقصد به الحسن بن الحسن اللي هو في الرواية الأخرى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو أشبه لأن جبير بن حنين ما أدري أن تتبعت يعني هل وجدته في الصحابة أو في التابعين ليس له ذكر. نعم. إذن تصحيف وهي أشبه ما تكون بتصحيف النساخ يعني كأنها كتبت حسن فقرئ جبير وكتبت حسن فكتبت حنين هذا وارد في نعم بعض النسخ المخطوطة. نعم. هذا جيد. نعم. قال أخبرني سهير بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم. انظروا حتى أسلوب الدعوة كيف الحكمة فيه انظروا أسلوب الدعوة دعاه للعشاء يعني رآه وهو يتعشى فدعاه للعشاء ثم سأله ما لما قال لا أريده ما لي رأيتك عند القبر يستفهم منه يعني أسلوب يا ليت أننا ننتخذ من هذا منهج في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب الحكيم ولطيف. أي نعم. نعم أعد القصة. نعم. سهير بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى. نعم كان بيت فاطمة خلف الآن موجود يعني شيء مرتفع من المسجد وهو من المسجد بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت المسجد ما عدا بيت عائشة. نعم بيت عائشة لم يدخل المسجد هذا معنى يعني دخول أبيات بيوت أزواج النبي ونساء النبي عليه الصلاة والسلام وبيت فاطمة وغيرها من البيوت دخلت في المسجد ما عدا بيت عائشة فهو لم يدخل المسجد بيت عائشة ما زال بيت عائشة ما زال موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تفسير أنه يدعو. أي نعم، فيها يدخل رأسه فيها أحيانا فيدعو، أو فيدخل فيها فيدعو، هذه الفرجة. نعم، يعني سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على النبي دعاء. أي نعم، الصلاة على النبي دعاء. نعم. فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. نعم. ورواه القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يقولون الحين أصحاب المكتب الإسلامي أنه طبع لأول مرة في المكتب الإسلامي، هو عندك؟ جيد. نعم. ولم يذكر ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي لم يذكر هذه الجملة الزائدة. نعم، إنما في مصدر آخر في سعيد بن منصور أظن، رواه سعيد بن منصور في السنن، أليس كذلك؟ نعم. وقال سعيد بن منصور في سننه. أي نعم، وهي أيضا وصلت وافية إلى الآن. هل في النصف هذه أو في النصف المفقود؟ الله المستعان. الله أقول الله هي إن شاء الله العثور عليه. نعم، هذه مشكلة عاد. إذا كان يكتم بعض النص لأنه حتى يوافق المذهب، هذه أقول هذه مشكلة، هذه تهمة. الله المستعان. أي نعم، يجوز. نعم، على كل حال. نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي. إذا وصل المسألة، وصل التعصب للمذهب أن يخفي بعض النص، هذا أمر خطير جدا. نعم. نعم. قال حدثنا حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري. لأن أهل السنة يكتبون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدع لا يكتبون إلا الذي لهم، أما الذي عليهم فلا يكتبونه. هذه مشكلة. يعني إذا رأيت الشخص يعني يترك الذي عليه ويذكر الذي له، وإذا كان له الحق أتى مدعنا، وإذا كان عليه تولى وانصرف ويعني وجد المداخل، هذا يعني هذا والعياذ بالله استحكمت به بدعته، ويخشى عليه ويخشى من طريقه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا. احسنتم. نعم. لأنه هذه قبري أيضا، هذه من التصحيف، هذه ليست صحيحة. لا تتخذوا بيتي أو قبري، حتى قبري وارد. وارد. نعم، لا تتخذوا قبري إذا صحت. نعم. قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما أدري، أظن بيتي هنا فيها الإشكال. أقول بيتي هنا فيها الإشكال، لعلها هي التي يشك فيها لفظة بيتي هنا. لا، هذه رواية أبي سعيد مولى المهري، هذه روايته بيتي، رواية سهيل هي قبري. رواية أبي سعيد المهري أين في سعيد بن منصور أيضا؟ سنن، وهكذا في النسختين وفي فتح المجيد وفي اقتضاء صراط المستقيم في جميع المصادر. هي رواية هذا الرجل مرسل، يعني هو مجهول أبو سعيد مولى المهري. هذا المهري مجهول. خلاص، ما دام مجهول، أي نعم، فالرواية الأولى التي فيها قبري، أي نعم، رواية ماذا؟ لا تتخذوا قبري عيدا. سهيل بن أبي سهيل هي الصحيحة. أما هذا فما دام أنه مجهول، أي نعم. ها؟ لا يا شيخ، نحن نقول الآن إنه رواية ما بين قبري ومنبري هذه غلط. رواية صحيحة ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. هنا يعني لا تتخذوا بيتي عيدا، يعني فيهم أولا لو كان صحيحا ففيه تعارض بينه وبين غيره، يعني مما ثبت، وعند التعارض يعني إذا لم يمكن الجمع يصار إلى، إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ والمنسوخ يصار إلى الترجيح، والترجيح ميزانه يكون بصفة أو بعدد. هذا في يعني كيف وقد يعني وهذه الرواية فيها مجهول وضعيفة، فلا مقارنة بينها وبين ما ثبت. وإذا قال هنا يعني قبري، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا، أي نعم، على كل حال نعم امضي فلعله يتبين إن شاء الله. قال رسول الله، أنت تقول لا تتخذوا بيتي، أي بيتي، إذا قال بيتي لا تتخذوا بيتي، وهي الرواية، رواية أبي سعيد مولى المهري هذا المجهول، يقول بيتي، فأي بيت يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن أنه يعني ما أظن، بالإضافة إلى أنه الصحيح قبري، أي نعم، فالصحيح هو قبري، ليس واحدا أن يقول بيتي أو قبري، هو لا يعني البيت الذي يعني ليس فيه دلالة على البيت الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل البيت الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون قبره، الآن ما دام هو قبره عليه الصلاة والسلام نقول موضع قبره الشريف، مثوى جثمانه الطاهر عليه الصلاة والسلام، أي نعم، ما زال هو يعني قبره وقبري أصحابه، ف يعني ليس هو ليس بيتا، لأن البيت هو الذي يكون حال حياته عليه الصلاة والسلام. على كل حال قتلناها بحثا، يعني نمشي. نعم. عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ نعم. قوله عن علي بن الحسين، أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته. يعبر عن ابن البنت بالسبط، أي نعم. وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد يوم عاشوراء 61، وله 56 سنة. قوله: إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة الفرج، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهاه، إلى آخر الحديث. أرى أننا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. جعل الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة أرسل بعض الأسئلة، منها ما هو يعني سؤال مهم ومنها ما ليس كذلك. نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بعض الأسئلة يمكن تحتاج إلى تأمل، أو تحتاج إلى إعادة نظر، إعادة بحث، يحتاج جوابها إلى بحث. وبعض الأسئلة أيضا يعني ليست واردة، بسم الله، وربما يعني بعضها ليس واضحا بعد، مثل هذا السؤال. على كل حال جميعها تحمل السلام، وأنا أرد على جميع، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يريد أن يصحح، يدخل معنا في البحث، يقول: البيت هو الصحيح، لأن القبر بعد الانتقال، أو أن الأنبياء يدفنون في بيوتهم. رجع معنا في التردد. على كل حال احنا في الرواية هذه، أي نعم، أي هذا من أقول هذا يعني نموذج لبعض الأسئلة التي ترد، وأقول إنها نعم لا تستحق كثيرا الوقوف. هذه مقولة نقلها بعض الإخوة عن تهذيب الكمال للمزي، نقل عن حسن بن علي بن أبي طالب. قال حسن بن علي بن أبي طالب لرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم. على كل حال معروف يعني أهل السنة والجماعة، حتى أهل البيت يتبرؤون من مخالف السنة ومخالف الحق، ويعتبرون كل من خالف السنة أنه ممن خرج عليها. والكلام هو في الرافضة، لا شك الرافضة يعني يستحقون مثل هذا الكلام وغيرهم. قال: والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل: لما لا تقبل منه توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك، إن التقية إنما هي في باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله عز وجل، وليس بباب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من أمر التقية أن يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. معروف الكلام، وكلام يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يأتيني أحد بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذه السنة معروفة يعني عن أهل البيت رضوان الله عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قرأنا حكم زيارة النساء القبور بأنه لا تجوز لهم. سمعنا من البعض أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. على كل حال الذي سمعناه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذ ثبت عن عائشة فهو فعل اجتهدت فيه، أي نعم، ولا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا نعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره، حتى وإن كان صحابي، أو بفعل غيره، أي نعم. هذا السؤال دائما يتكرر، مسألة العمرة، هل حضرت لأداء العمرة؟ هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي وأبي المتوفي؟ أظنه لا ينتهي ولا ينقطع. نعم، هذا السؤال دائما يتكرر. ودائما نقول إن تكرار العمرة يعني هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لما حجوا حجة الوداع، اكتفوا بعمرة واحدة ما كرروا العمرة لغيرهم، فقط عائشة رضي الله عنها كان بها عذر. أي نعم، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بعمرة مفردة، يعني لم تطب نفسها بعمرة دخلت في أعمال الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وقال يكفيك عن عمرتك وحجك طوافك بالبيت وسعي، يعني سعي واحد وطواف واحد يكفيها، لكنها تريد عمرة مفردة كما حصل على ذلك صواحبها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم لأنه محرم لها. ما ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخذ عمره واغتنم الفرصة وصل التنعيم فيحرم، ما فعل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر؟ يعني ما يدل على أن العمرة لابد أن يخصص لها سفرة خاصة. فالهدي أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذا أراد هذا أن يعني يبر أمه أو يبر أباه وهما يعني سواء كانوا أحياء أو متوفين، فيطوف عنهما، يطوف عنهما سبعا، لأنه مما تدخله النيابة، الطواف مما تدخله النيابة، فيطوف ويدعو لهما. أي نعم. يقول هل يجوز استعارة إحرام من هو من أحد سبق له العمرة لأداء المناسك؟ نعم يجوز استعارة الإحرام يجوز. شوف أكرر الشبهة التي مرت علينا قبل شوي، يقول ما رأيكم ممن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأخ ما يسمع بدوام واستمرار، وإذا قيل له ذلك لا يجوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لأن العيد يأتي في السنة مرة واحد. ما ذكره الشيخ هنا وقال هذا فهم منكوس وهذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ما يشتهي وعلى ما يهوى لا نقبل تفسيره، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا هو حجة عليه. ولهذا ما من مبتدع يأتي بدليل إذا كان الدليل صحيحا يكون حجة عليه، إذا كان الدليل صحيح يأتي به المبتدع فهو حجة على المبتدع ولا بد. مثل هذا الحديث يأتي به المبتدع لا تتخذوا قبري عيدا، قال يدل على أن على ملازمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتياده الكثير، بينما الحديث يدل على عكس ما أراد وعلى عكس تفسيره. أي نعم. ما حكم رفع اليدين للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الدعاء عند قبر النبي لا يجوز، إنما السلام والصلاة عليه فقط. أما ما يفعله بعض الناس ويتجه إلى القبر ويرفع يديه مستقبل القبر هذا بدعة، وهذا لا شك أنه من المحدثات التي بلينا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده.